نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح إلا جث النفس على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الكسوف لبيان أن الريح إذا هبت لا يصلى لها صلاة الكسوف، لا يصلى لها كصلاة الكسوف، وإنما يدعى. قوله جثى: الجثو القيام على الركبة. وقال رحمه الله: رواه الشافعي والطبراني، لكن الحديث ضعيف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى: قوله ما هبت ريح إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال، يدل على أن من قرب من الله يخشى من أي آية أنها عذاب. والمسألة الثانية: قوله جثى على ركبتيه، لو صح هذا الحديث لكنه ضعيف فيكون هي من هيئات التذلل لله، وهيئة السجود أعظم هيئة منها وأصح. والمسألة الثالثة: قال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، يدل على قدرة الله العظيمة. فآية واحدة أحيانا تكون رحمة وأحيانا تكون عذابا. والمسألة الرابعة: اللهم اجعلها رحمة، من رحمات الريح أنها تلقح الأشجار وتسير السحاب للغيث وغير ذلك. والمسألة الخامسة: قال وتجعلها عذابا، لأن الله عز وجل أهلك أمة تدعي القوة بريح لا يرى. قال سبحانه: وهم قوم عاد وقالوا من أشد منا قوة. وقال تعالى عن وصفهم: التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني مثل قوم عاد في البلاد لم يخلق في القوة. الله قال: فرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني ريحا لها صوت شديد، فلم تنفعهم قوتهم. والله عز وجل قال عن نفسه: وأن القوة لله جميعا. ونصر النبي صلى الله عليه وسلم حين اجتمع كفار قريش وأحابيشهم لاستئصال الإسلام في غزوة الأحزاب، سلط الله عز وجل عليهم ريحا. قال سبحانه: إذ جاءتكم جنود فرسلنا عليهم ريحا ففرقتهم وعادوا إلى ديارهم خائبين. ولا أعلم حديثا في عند هبوب عند الرياح سوى: الله من يسألك خيرها وخير ما أمرت به، وأعوذك من شرها وشر ما أمرت به. ثم بعد ذلك قال: وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان هل تشرع صلاة كصلاة الكسوف عند الزلازل ونحوها أم لا. وهذا وقوله زلزلة، الزلزلة هي اضطراب الأرض وحركتها، وترتب على ذلك فزع وخراب في الديار. وهذا الأثر يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: قوله صلى في زلزلة، من أخذ بهذا الأثر استدل به على جواز الصلاة عند رؤية الآيات غير الكسوف كالزلازل والرياح والفيضانات وغير ذلك. وهذا قول ابن عباس وهو مذهب المالكية والشافعية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. واستدلوا أيضا بما في صحيح البخاري: إذا رأيتهم شيئا من ذلك، وقال المراد بشيء من ذلك يعني مما هو مثل الكسوف، فافزعوا إلى الصلاة. والقول الثاني، وإليه ذهب الحنابلة والأحناف، إلى أنه لا يصلى للزلزلة ونحوها، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مع حدوث آيات عظيمة كانشقاق القمر وكالرياح. وقالوا إن عبادات توقيفية، وهذا اجتهاد من عباس رضي الله عنه. وإلى هذا القول، واختار هذا القول الشيخ بن باز رحمه الله، وقالوا إن الحديث الذي في البخاري إذا رأيتهم شيئا من ذلك يعني شيئا من تلك الآية وهي الكسوف، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. والمسألة الثانية قوله أنه صلى في زلزلة يدل على أنه حدث زلزال في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فصلى ابن عباس صلاة فيه، صلاة بسببها. ولما تزلزلت الأرض في عهد عمر الخطاب قال: إن لم تتوبوا لا أساكن، قال إن عادت يعني الزلزلة لا أساكنكم فيها، يعني كان يقول أنتم أصحاب الذنوب. والمسألة الثالثة قوله 6 ركعات و4 سجدات يدل على صفة اختار ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، وهي مخالفة لما رواه في المتفق عليه بأنها 4 ركعات و4 سجدات، ولعله رأى أن الزيادة في الركعات سنة، أن الزيادة في الركوعات سنة. والمسألة الرابعة قوله وقال هكذا صلاة الآيات، أي أنه يصلى فيما يحدث من الآيات كصلاة الكسوف، كهذه الصلاة 6 ركعات 6 ركوعات و4 سجدات. ثم ذلك قال وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخر، يعني دون آخر هكذا صلاة الآيات، لكن هذا الأثر عن علي ضعيف رضي الله عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. شوف لو تتأمل القنوت في الصلوات يعني في النوازل، كان في فيما يخص الحروب في الغالب، دعا رعل وذكوان في حروب، ووقع في وقنت أيضا على أعداء يعني في حروب، في يعني في فيما هو شبيه بالحرب، مثل ماذا يا عاتي مبارك؟ محمد عبود مثل ماذا؟ وراكم ياسر غير القراء، هذا قتال قراء، هذا قتال هم رجال ذكوان. أبغى شيء شبيه بالحرب، كلكم حافظين أنتم بس في كتاب التوحيد سهيل بن عمر وصفوان، ها ثالث من ها الحارث بن هشام داع عليهم لأنهم معادين لشبه حرب، فلو كان مثلا فيضانات أو غيرها بعض العلماء يعني قال ما يشرع وإنما يدعى، يعني ما يدعى خارج الصلاة، الله يفك أسر الناس يتوبون وهكذا. وفي صلاة الكسوف للكسوف، صلاة كسوف بس، تمام أيوة. كل ما يقتصر الإنسان على النص أسلم له. طيب قال الشخص شو نسوي؟ يقول التوبة والدعاء، لكن صلاة مخصوصة هو الإشكال، أو فعل مخصوص في الصلاة هو الإشكال. يعني بناء عليه بسألك يا عبد الغفور، بسرعة يا عبد الغفور، طيب يا بناء عليه يا محمد عبود، هل نقنت عشان كورونا بناء على التفصيل اللي ذكرنا لكم في الصلاة؟ لا، لكن التوبة. أيه، لو قال شخص ليش ما نقضت هذا وباء وكذا، يقول ما ورد عليه وسلم له في الحروب، ما ورد في ذلك مثلا طاعون عمواس عمر ما دعا ما قنت في الصلاة لإصابة المسلمين وهلكوا. دل على الكسوف لها صلاتها، ما ندخل فيها الزلازل ولا البراكين ولا هذا، وكذلك الوباء مثلا أو الخوف أو رياح ما نقضت في الفجر ولا المغرب، يقول يا رب وخر عن الكورونا. لكن ممكن كل واحد ممكن واحد يدعو في السجود وبينه وبين الله يتوب وهكذا، لكن فعل عبادة في كذا هذا هو اللي يحتاج دليل. واضح لكم؟ نقول إذا كان الحنابلة لا يقولون بالصلاة في الآيات فمعنى قول صاحب الزاد أو كانت آية غير زلزلة لم يصلوا. طيب شو الإشكال؟ ماني عارف. صاحب الحجاوي خالف المذهب في المسألة هذه، والحجاوي خالف المذهب في عدة مسائل، ذلك هو في المقدمة قال وهو الراجح في مذهب أحد، يعني هو الراجح فيما عنده، كما بعد هذا مختصر من مقنع الوحدة على قول واحد وراجح في مذهب أحمد، ربما زدت في مسائل نادرة الوقوع. نعم.